يعني أنا شخصيا كتير بحاجة إني أتواصل مع كائن أليف بهالفترة، especially بهالفترة، لأنه يعني خلاص أنت كتير عم تكوني exposed للأخبار ولأعداد المصابين ونسب الوفيات وأعداد المصابين الجدد كل يوم بالبلد اللي أنت قاعدة فيه، فإنه أنت بتحتاجي لمصدر تاني من التواصل، إنه لا أنا هذا الوقت ما بدي أقضي. وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد ازداد الطلب على تبني الحيوانات الأليفة بشكل كبير ببريطانيا، بالولايات المتحدة وبأستراليا، حيث أن الأشخاص المحاصرون بمنازلهم عم يتبنوا الحيوانات الأليفة بأعداد كبيرة لحتى يتم رعايتهم، وبنفس الوقت تخفيف العزلة عن أنفسهم في ظل تفشي فيروس كورونا. الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الرفق بالحيوان بالولايات المتحدة كاتي بلوك قالت إنه مع انتشار فيروس كورونا قامت الملاجئ اللي اضطر العديد منها للإغلاق بسبب أوامر البقاء في المنزل بإطلاق نداءات التبني، وكان الرد ساحقاً. في بريطانيا أيضاً شهد الملجأ الشهير في باترسي جنوب لندن مغادرة 86 كلب و69 هرة بالأسبوع اللي سبق إعلان الحكومة فرض إجراءات الإغلاق في البلاد. مدير المركز قال لم نشهد ارتفاعاً في نسبة التخلي عن الحيوانات، وهذا أمر مشجع. جمعية الكلاب البريطانية حذرت من قرارات متهورة لتبني حيوانات أليفة. مسؤول بالجمعية قال يتخذ الناس قرارات مرتبطة بما يحدث الآن، لكنهم قد يعودون إلى العمل وقد تتغير أوضاعهم، ووضح بأنه في خطر كبير من تبني حيوان أليف في الوقت الراهن، إذ يملك الناس حالياً كثيراً من الوقت، وسيمضي الكلاب معظم وقتهم مع أصحابهم، لكن فجأة سيتغير الروتين، الجرو أو الكلب سيترك بمفرده. ولفت إلى أنه الجراء وحتى الكلاب الأكبر يجب ألا تترك لفترات طويلة بمفردها. بعالمنا العربي لحد الآن ما في أرقام بتوضح ارتفاع أو انخفاض نسبة التخلي عن الحيوانات أو نسبة تبنيها، لكننا عم نرصد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قصص فردية لأشخاص قرروا يتبنوا حيوان أليف خلال فترة الحجر المنزلي. منهم لين الزيات، خريجة جديدة درست الإنتاج الرقمي والكتابة الروائية وتعمل حالياً مخرجة أفلام قصيرة ومقيمة في دولة الإمارات. خلونا نسمع تجربتها ورأيها. هلا أنا بصراحة من زمان بفكر بتبني قطة، خصوصا أنه أتبنى قطة مو أي حيوان تاني، بس الفكرة أنه أنا من قبل أيام الجامعة ما كان عندي الوقت ولا كان في المكان المناسب، لأن أنا كنت قاعدة بسكن جامعة مثلا، فأنا ما كان عندي الوقت والمكان المناسب أني أنا أحط فيه القطة وأهتم فيها، وكنت خايفة صراحة، وبلس أنه لو بدي أحطها بالبيت كانوا أهلي معارضين الفكرة، لأنه أنا ما حكون بالبيت فما حقدر أهتم فيها بالشكل المطلوب. أما هلأ خلص، يعني بما أنه اشتغلت وبما أنه هلأ نحن بفترة الحجر المنزلي كلياتنا working from home، عم نشتغل من بيتنا، يعني أكتر شيء متوفر عنا هلأ صار الوقت، يعني ما عاد في يقول جملة أنه أنا والله ما عندي وقت أعمل هالشغلة، ما عندي وقت أعمل رياضة، ما عندي وقت أشتغل، ما عندي وقت أكون منتجة، ما عندي وقت أتبنى قطة إذا بدي، يعني عرفت علي كيف؟ لا، أنا عندي الوقت الكافي وزيادة. فالفكرة هي أنه قرار التبني إجا بهذا الوقت، لأنه هذا أنسب وقت بصراحة، لأنه أنا قاعدة بالبيت، وكثير من الأوقات يعني حتى مثلا بكون مخلصة شغلي أنا بحاجة كائن حي معي بالبيت، عرفت علي كيف؟ يعني غير أهلي، غير أني أحكي مع رفقاتي على الفيديو، لا بحاجة تواصل بس من نوع تاني، يعني أنا بحاجة أتواصل مع حيوان أليف مثلا. وبالنسبة إلي هلأ القطة أنا سميتها يقطينة بومكن، بالنسبة إلي هلأ هي أكتر شيء ستريس ريليف أكتر من أنه هي حيوان أليف أنا عم ربي. حتى أهلي جاوبوا مع الموضوع دغري، أنا كان والدي معارض لأنه كان حاسس أنه يمكن ما أقدر أهتم فيها ما أعرف، وأنا بصراحة كنت خايفة قبل، يعني قبل الحجر، أني أتبنى قطة بفترة شغلي ودوامي وكون بعيدة من البيت عن البيت، لأنه راح أحس إنه أنا ما عندي الوقت الكافي وماني عارفة أتعامل معه. أما أنا هلأ مثلاً بقدر دغري أسأل رفقاتي اللي عندهم قطط، اللي مربيين قطط من قبل، دغري بقدر أخذ المعلومة، دغري بقدر أدور أونلاين كذا، يعني ما بستنى، عرفت علي كيف؟ وقصة الحجر يعني أنا برأيي هلأ نحن محجورين، يعني نحن مو بإيدنا أولاً هذا الشيء، هي جائحة عالمية يعني جاية على الكل، لا بس علي ولا عليكي ولا والله على 100 شخص بس، والله وباقي في عنا 7 ملايين مثلا مو محجورين، لا نحن كلنا محجورين، نحن كلنا لازم نكون بالبيت، يعني مو خيار بالنسبة لنا. أنا ماني قاعدة بالبيت لأنه هذا رفاهية، أنا قاعدة والله حابة أقعد بالبيت، أنا لازم. يعني كمان في ناس بيكونوا ضجرانين من الحجر بشكل أنه ما نطايقين الحجر أو ما متقبلينه، بس يعني برأيي لا، ليش ما نتأقلم معه؟ يعني أنا مثلا كنت مسجلة نادي رياضي، هلا توقف كل شيء، فحاولت أني اشتري آلة ولو أنه مستعملة، يعني بس أنه حاولت اشتري آلة رياضة حتى عندي بالغرفة، يحرك الواحد حاله يعني خلال النهار، يحس حاله أنه يعني ها يعني شوي فت، ما والله أنه أنا قاعدة بس ما عم بعمل شيء. والتبني جزء من هذا الموضوع، أنه أنت عم تعمل شيء، أنت عم تربي حيوان أليف بالآخر. كمان شغلي انه الحجر الصحي يعني كتير عم يخلينا نحن نرتب اولوياتنا من جديد. يعني انا هلأ صار اولويتي اني انا في اهتم بالقطة، اهتم فيها، شوف لها مكان اقعد العب معها واقضي وقت معها، يعني خلاص عرفتي هي صارت جزء من يومي، حتى اهلي صاروا متعودين عليها، صاروا بيديروا بالهم، مع انه هن من قبل كانوا معارضين الفكرة، فخلص هي كلياتنا محجورين. يعني نحن بنقدر نلاقي وقت كافي لنقدر نتبنى حيوان اليف. وفي فئة من الناس للأسف فاكرين أنه الكل ينعدوا بالفيروس من القطط أو من الكلاب وعم يكبوا حيواناتهم بشكل مو منطقي، يعني أصلاً ما نو مدروس، يعني أنتوا كيف يعني كيف عم تكبوا؟ يعني هذا الحيوان كان يكون صار له 10 سنين عايش معكم. أنه شوية ريسيرتش، شوية معلومات، اسألوا دكتور بيطري إذا هالقد تايهين عن المعلومة الصح. يعني الفكرة أنه حرام الحيوانات هن اللي بياخدوا الفيروس منا نحن البشر، فبالعكس أنا هلأ بصير أوفر بروتكتيف على القطة أنه هي ما تختلط مع حدا مثلا من البيت عم يطلع ويفوت كتير، أنه دغري نعقم كلياتنا حالنا ونرجع بعدين نمسكها، مشان كمان أنه حرام يعني هي ما يصير لها شيء. يعني أنا شخصيا كتير بحاجة أني أتواصل مع كائن أليف بهالفترة، سبيشالي بهالفترة، لأنه يعني خلص أنت كتير عم تكوني إكسبوزد للأخبار ولأعداد المصابين ونسب الوفيات وأعداد المصابين الجدد كل يوم بالبلد اللي أنت قاعدة فيه، فأنه أنت بتحتاجي لمصدر تاني من التواصل، أنه لا أنا هذا الوقت ما بدي أقضي مع ناس زملائي بالشغل ولا بدي أقضي مع أهلي، أنا حابة أقضي مع حدا تاني، أنه ولا حتى مع رفقاتي مثلا، أنا حابة أقضي مع حدا خلص أنه يكون حنون هيك يفهم علي يقعد يلعب، عرفتي هذا التواصل اللي مو مشروط اللي ما له هدف. فتبني القطة جاء يعني كان كتير بوقت مناسب لأنه القطط بتوفر لك هذا التواصل، وسبشالي إنه إذا تبنيتي قطة بعمر صغير، يعني أنا القطة اللي تبنيتها شو عمرها 3 شهور. تصيري عم تفوتي بعالم جديد، عالم القطط، بتضلي هيك عم تدوري مثلا انه هي عملت هالحركة، فبتصيري تسألي انه شو معنى هالحركة كذا، فهي القصص كتير مهمة بالنهار انها تمشي. يعني انا هلأ شو اخذت القرار انه انا بعد شوي عن الاخبار، بعد شوي عن اخبار نسب المصابين نسب الوفيات، بصير خلاص بركز على هذا التواصل الغير مشروط، وبصير بيعبيلي فراغ وبيعبيلي عاطفة بصراحة. يعني كتير مهم اصلا بفترة الحجر انه نضل متواصلين مع الحيوانات اللي عنا، اذا كان عنا حيوانات من قبل الحجر او اذا تبنينا حيوان جديد بهالفترة، لانه هاي انسب فترة انه انت لو بتحبي تتبني الحيوانات انك تهتمي فيهم، يعني انت عندك الوقت الكافي وعندك بتقدري تطلعي هذا الجهد هلأ، أحسن ما تطلعيه بشي تاني سلبي مثلا، وبنفس الوقت أنت بترتاحي، فأنه هاي العلاقة جدا مثمرة هيك حلوة. يعني هلأ بس شيء أخير أنا حابة أقوله إليك مها، فكرة الحجر هلأ اللي نحن فيها بصراحة في كتير ناس هلأ يعني عم يكونوا إيجابيين بطريقة، يعني مثل كأنك عم تحسي إنه هن عم يفوتوا بحالة إنكار، الناس اللي على السوشيال ميديا اللي إيجابيين وقاعدين تحسيهم مبعدين عن الواقع تماماً، وعم يكونوا إيجابيين بفترة الحجر بس بطريقة مستفزة لباقي العالم، أو بدها تكون طريقة فيك مزيفة ما تصدقيها. فالفكرة اللي أنا عمولها أنه لا، تبني الحيوانات هي مو إيجابية، هيدا نوع من التأقلم، يعني أنا هلأ لما عم بتبنى حيوان بفترة الحجر، حيوان أليف بفترة الحجر المنزلي، أنا هذا نوع من التأقلم. أتوقع كلياتنا لازم نكون عم نمر بهذا بهاي التجربة، اللي هي إنه أنت تحاولي بشتى الطرق إنك تتأقلمي مع هذا الوضع، لأنه أنت مجبور عليه أولا، ولأنه أنت ما فيك تهربي منه. هيدا بانديميك، هيدي حالة وباء عالمي وجائح وكذا، فيعني أنت مجبرة أنه أنت تحطي حالك بمواقف أو بتصرفات معينة تبتكريها مع حالك بقلب النهار لتتأقلمي مع هذا الوضع، وتحاولي تخلقي لحالك منطقة راحة بغض النظر شو ما كانت تبنيتي حيوان أو عملتي أي شيء تاني. وتبني الحيوان بالذات بتعزز هذا الشيء، يعني كتير كتير بتقوي وبتخليكي كمان يعني مرتاحة وستريس ريليف، هيك تبعد عنك التوتر، خصوصا إذا أنت كنتي حدا يعني هيك مرعوب من هاي الفترة ومرعوبة من الأرقام اللي عم الأبديتس والأرقام اللي عم تطلع هلأ، وعرفتي لأنه كله هلأ عم يزيد، نحن لسه ما وصلنا لمرحلة الذروة بهذا الوباء لحد الآن، فببعض البلدان عم بحكي يعني إنه لسه ما وصلنا لمرحلة الذروة. فإذا أنت كنتي من هذا النوع، من هذا النوع من الأشخاص اللي بترتعبي وأي شيء بيصير برعبك أو بيخليكي موسوسة أكتر، فأنت بحاجة إنك تعملي هذا الشيء أو إنك تتأقلمي عن طريق إنك تتمني حيوان أو تعني أي شيء تاني يخليكي تعرفي تتعاملي مع هذا الوضع بأريحية شوي بأقل توتر. شكرا للين، وشكرا لكم مستمعينا. شاركونا قصصكم وتجاربكم حول أي موضوع عبر الواتساب على الرقم 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيق أنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.